نكمل إن شاء الله تعالى الكلام على الحظر والإباحة. قال المصنف رحمه الله تعالى: الحظر والإباحة. وهذا الباب كالأبواب المتقدمة يجمع المصنف رحمه الله فيه بين النظائر. فقد رأينا فيما تقدم الكلام على العام والخاص والمجمل والمبين والظاهر والمؤول والناسخ والمنسوخ، وهكذا يجمع المصنف رحمه الله بين النظير ونظيره، وبعضهم يجعلهما بابين والمصنف رحمه الله يجعل هذا بابا واحدا من الأبواب. وبعد أن انتهى المصنف رحمه الله تعالى من الأدلة وهي الكتاب والسنة والإجماع والقياس، ذكر رحمه الله الكلام على الحظر والإباحة، وهو الكلام على البراءة الأصلية. سيأتي معنا في طيات هذا البحث الكلام عن البراءة الأصلية، وهي عدم الدليل من الكتاب أو من السنة أو من الإجماع أو من القياس، عدم الدليل من الكتاب أو من السنة أو الإجماع أو القياس. وسيأتي في الاستصحاب شيء من هذا. قال المصنف رحمه الله: الحظر والإباحة. تقدم أن الحظر معناه المنع، والإباحة من معناها التوسع، المباح الواسع، والإباحة الوسع، والحظر هو المنع. قال: وأما الحظر والإباحة فمن الناس من يقول إن الأشياء على الحظر إلا ما أباحته الشريعة، فإن لم يوجد في الشريعة ما يدل على الإباحة يتمسك بالأصل وهو الحظر. هذا قول المعتزلة البغداديين، وبه قالت الإمامية. وبعض أهل العلم قال: ومن الناس من يقول بضده، يعني الأصل في الأشياء الإباحة، إلا ما جاء في الشرع حظره. وهذا قول المعتزلة البصريين، وعزي إلى أهل الظاهر. قال: وهو أن الأصل في الأشياء على الإباحة إلا ما حظره الشرع. وهذه المسألة أيضا من المسائل العقدية التي تنبني على أصول عقدية عند كل متكلم في هذه المسألة. مبنية على أصول عقدية عند من تكلم بها. وأصل المسألة يرجع إلى مسألة التحسين والتقبيح العقلي التي تقدم شرحها أمس. وقد تقدم موقف المعتزلة منها، وأن العقل يدرك قبح الشيء وحسنه، ويستفاد من العقل الأحكام، وأن الشرع إنما يرد تأكيدا. وقابلهم الأشاعرة قالوا: العقل لا يدرك حسنا ولا قبحا، وإنما الحسن ما قال فيه الشرع افعل، والقبيح ما قال فيه الشرع لا تفعل. تقدم ذكر هذا، وأن أهل السنة والجماعة وهو مذهب السلف الصالح أن العقل قد يدرك حسن الشيء وقبحه، لكن الإثابة والعقاب وغير ذلك من هذه المعاني إنما هي من الشرع، لكن الإثابة والعقاب وغير ذلك من هذه المعاني إنما هي من الشرع. قال تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. قال تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، ولم يقل حتى نركب فيهم عقولا، هكذا قال السمعاني رحمه الله، ما قال الله سبحانه وتعالى حتى نركب فيهم عقولا. فالعقاب إنما هو ببعثة الرسل وببلوغ الشرع، فمن بلغه الشرع ثم خالف فهذا عرض نفسه للعقاب. قال تعالى: وما كنا معذبين، لا عذاب إلا بشرع حتى نبعث رسولا. ولو كان العقل هو الذي يوجب كما تقول المعتزلة لقال الله حتى نركب فيهم عقولا. وقال تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فلو كان العقل يدرك لكانت للناس حجة، لما كان للناس حجة. رسلا مبشرين ومنذرين يرسلهم الله لقطع حجة الكفار، لو كان العقل هو الذي يدرك العقاب والثواب ونحو ذلك لا داعي لإرسال الرسل، لا داعي لإرسال الرسل. قال تعالى: لئلا يكون للناس على الله حجة، دل على أن العقل ليس بحجة توجب الثواب أو العقاب. هذا مذهب أهل السنة والجماعة في آيات كثيرة، هذا مذهب أهل السنة والجماعة في آيات كثيرة. فالحظر والإباحة الكلام عليها كما تقدم، فمن جزم بالحظر في هذا الموضع هم المعتزلة، والذين جزموا بالإباحة هم المعتزلة. وأصل كلام هؤلاء جميعا: هل يمكن أن يكون الناس في زمان بلا شرع؟ هذا أصل موضع النزاع في هذه المسألة، هل يتصور أن يخلو الزمان من شريعة؟ فإن تصور فهل الناس فيها على الحظر أم الإباحة؟ هذا أصل المسألة، هذا أصل شبهة القوم. من خاض في هذه المسألة ينبغي أن يتنبه لهذا المسلك، وهو أن كثيرا من الخائضين فيها يقولون إنه يجوز أن يخلو الزمان من شرع فيكون الناس بلا شرع. فإن قلت نعم قالوا: فعلى أي شيء يكون الناس حينئذ، على الإباحة أم على الحظر؟ والجواب أن هذا كلام باطل، فإن الزمان لا يخلو من شرع. الجواب: هذا كلام باطل، فإن الزمان لا يخلو من الشرع أبدا. قال تعالى: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. إن من أمة، ما من أمة إلا وجاءها النذير، فمتى يكون الناس بلا نذير؟ هذا كلام باطل. قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ما هي هذه الأمة التي لم يبعث الله لها رسولا فخلت عن الشرع؟ لا يوجد. وهكذا في آيات كثيرة يبين الله سبحانه وتعالى أن الشرع، أن الزمان لا يخلو من الشرع، أن الزمان لا يخلو من الشرع، وأن الله يرسل الرسل للناس ويبعث النذر للناس في آيات كثيرة. إذا فهمنا هذا فإن الحظر والإباحة إنما تؤخذ من أين يا أخوان؟ من الشرع. والعقل قد يدرك أن هذا الشيء يمنع وأن هذا الشيء لا بأس، قد يدرك، لكن الإثابة والعقاب وإقامة الحجج وإدخال النار وإدخال الجنة والحكم بالتحريم وغير ذلك مما فيه من معاني الشرع، فإن هذا لا يؤخذ إلا من الشرع، لا يؤخذ إلا من الشرع. ولا يوجد زمان إلا وفيه شرع. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، فكل أمة جاءها رسول، هذه عقيدتنا، كل أمة جاءها رسول. قال تعالى: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. كل أمة فيها نذير، اختلف النذر هم الرسل أم غيرهم. نعتقد أنه ما من أمة إلا وفيها من ينذرها. وهكذا لو سبرت التاريخ تجد في أعماق بلدان الشرك من يدعو إلى التوحيد ويبصر الناس، ولا يعترض أهل الفترات فإنهم في زمانهم الشرع، لكن في أعيانهم منعوا عن الشرع لأسباب، منها الخرف أو شيء بعد المكان أو الجنون أو العتة. أصحاب الفترة لهم بحث آخر يوجدون في كل أمة، لهم بحث آخر يوجدون في كل أمة. هذا خلاصة ما يقال. الأصل في الأشياء يرجع إلى الشرع، فما أباحه الشرع فهو مباح، وما حرمه الشرع فهو حرام، وما سكت عنه فهو عفو. ما حرمه الشرع فهو حرام، وما أباحه فهو مباح، وما سكت عنه الشرع فهو عفو. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها. فما سكت الأصل فيه أنه عفو، في حديث ابن عباس الموقوف عليه: وما سكت عنه فهو عفو. يعني ما سكتت عنه الشريعة فلم ندري ما حكمه، الأصل فيه أنه يا شيخان مباح، الأصل فيه أنه مباح. قال المصنف رحمه الله: الاستصحاب. والاستصحاب استفعال من صاحبه كسمعه، الاستصحاب استفعال من صاحبه كسمعه، هذا معنى الاستصحاب. الاستصحاب استفعال من صاحبه كسمعه. والصحبة الاقتران والملازمة، الصحبة الاقتران والملازمة، ومنه الصاحب ونحوه. قال الاستصحاب، هذا الكلام الآن على مسألة عدم الدليل من الكتاب ومن السنة ومن الإجماع ومن القياس، ما حكمه؟ وهو من المباحث المهمة. قال: ومعنى استصحاب الحال أن يستصحب الأصل عند عدم الدليل الشرعي، أن يستصحب الأصل عند عدم الدليل الشرعي. معنى هذا الكلام أن يبحث المجتهد قدر الطاقة، معنى هذا الكلام أن يبحث المجتهد قدر الطاقة ثم لا يجد دليلا شرعيا، أن يبحث المجتهد قدر الطاقة ثم لا يجد دليلا شرعيا فيستصحب العدم الأصلي أو ما ثبت في الزمان الماضي، يستصحب العدم الأصلي أو ما ثبت في الزمان الماضي، فالأصل بقاؤه في الزمان المستقبل، الأصل بقاؤه في الزمان المستقبل. هذا معنى كلام المصنف رحمه الله في قوله: ومعنى استصحاب الحال أن يستصحب الأصل عند عدم الدليل الشرعي، يعني يبحث المجتهد قدر الطاقة ثم لا يجد دليلا شرعيا فيستصحب العدم الأصلي أو ما ثبت في الزمان الماضي، فالأصل بقاؤه في الزمان المستقبل، هذا معنى الاستصحاب. قال ابن القيم رحمه الله: الاستصحاب هو استدامة إثبات ما كان على ما كان، استدامة إثبات ما كان ثابتا ونفي ما كان منفيا. نفس الكلام، استدامة إثبات ما كان ثابتا ونفي ما كان منفيا. المصنف رحمه الله لم يذكر حكم الاستصحاب، لكنه ذكره في ترتيب الأدلة في آخر فقرة في قوله رحمه الله: فإن وجد في النطق، يعني ما معنى النطق يا أخوان؟ الكتاب والسنة، ما يغير الأصل وإلا فيستصحب الحالة، هذا حكم الاستصحاب. فإن وجد في النطق، يعني إن وجد المجتهد في الكتاب والسنة وما يلحق بهما دليلا أخذ به، وإلا فيستصحب الحال، يعني يستصحب إيش؟ البراءة إيش يا أخوان؟ الأصلية. وكان اللائق أن يذكر هذا بعد هذا، كان اللائق إذا ذكر مبحث الاستصحاب أن يأخذ هذه الفقرة فيضيفها في الاستصحاب، وهذا الذي سنعمله إن شاء الله تعالى في هذا الموضع. نقرأ الفقرة. قال المصنف رحمه الله: فإن وجد في النطق ما يغير الأصل، هذا جملة ترتيب الأدلة آخر فقرة، فإن وجد في النطق ما يغير الأصل وإلا فيستصحب الحالة، هذا كلام المصنف رحمه الله، وفيه أن الاستصحاب حجة في هذا الكلام، أن الاستصحاب حجة، وهذا مذهب المالكية والحنابلة وأكثر الشافعية والظاهرية وجماعة من أهل العلم. هذا الذي ذكره المصنف رحمه الله مذهب المالكية والحنابلة وأكثر الشافعية والظاهرية وجماعات من أهل العلم على أن الاستصحاب حجة شرعية معتبرة، على أن الاستصحاب حجة شرعية معتبرة. هذا مذهب المالكية والحنابلة وأكثر الشافعية والظاهرية وجماعات من أهل العلم على أن الاستصحاب حجة. ما لم يكن دليله في الكتاب والسنة فالأصل فيه أنه على ما كان، فإذا كان مسكوتا عنه وهي صورة النزاع فالأصل فيه الإباحة. هذا مذهب هؤلاء الأئمة وهم الجمهور. وخالف في هذا الحنفية، جمهور الحنفية وأبو الحسين البصري وجماعة من المتكلمين، وقالوا الاستصحاب ليس بحجة، وخالف في هذا جمهور الحنفية وأبو الحسين البصري وجماعة من المتكلمين قالوا الاستصحاب ليس بحجة، قالوا الاستصحاب ليس بحجة. خالف في هذا جماعة من أهل العلم وهم جمهور الحنفية وأبو الحسين البصري وجماعة من المتكلمين، قالوا ليس بحجة. وهناك أقوال أخر لا داعي لذكرها، هناك أقوال ثلاثة أخر لا داعي لذكرها. فإن قال قائل فمن راجح في هذه المسألة؟ قيل هذه المسألة لها صور وشعب، فينبغي تحرير محل النزاع فيها من محل الوفاق. هذه المسألة فيها صور، فالواجب تحرير محل النزاع من غيره. فأما القول بأن الأصل في الأشياء على ما كانت عليه، القول بالاستصحاب في الأملاك أن فلان يملك كذا وكذا، وأن فلان نكح امرأة هي فلانة، الأصل في الأنكحة وفي البيوع والمعاملات ونحوها بقاء ما كان على ما كان. هذه الصورة الأولى يا أخوان، الأصل في الأنكحة والعقود والمعاملات والأملاك والأبضاء ونحوها بقاء ما كان على ما كان. فمن عرف أنه يملك دارا لا يقال نشكك في ملكيته لهذه الدار، نقول الله أعلم الدار له أم لغيره، الأصل أن البيت له. كذلك النكاح الأصل أنه تزوج فلانة، بقاء ما كان على ما كان. هذا مما لا خلاف فيه بين أهل العلم، هذا مما لا خلاف فيه بين أهل العلم، هذه صورة لا نزاع فيها بين العلماء، وأن هذه الأمور على ما كانت عليه. من كان يملك أرضا الأصل أنها ملك له، هذا إذا لم يوجد الدليل المناقض طبعا. هذه صورة، وصورة أخرى الأصل بقاء، الأصل براءة الذمة من التكاليف، هذا أصل أيضا متفق عليه. فلو قال قائل عندي صلاة سادسة، قلنا الأصل أن الصلوات كم يا أخوان؟ خمس صلوات. فدعوى تكليف الذمة، الأصل براءة الذمة من التكاليف، دعوى تكليف الذمة بشيء جديد يحتاج إلى إيش يا أخوان؟ إلى دليل. فإن لم تأتي بالدليل في الأصل عدم التكليف. هذه صورة مجمع عليها عند العلماء، هذه صورة مجمع عليها عند العلماء، هذه صورة مجمع عليها عند العلماء، أن الذمة الأصل فيها أنها بريئة من التكاليف. فمن ادعى صلاة ثابتة أو فريضة جديدة يلزم بالدليل، فإن قال الأصل قلنا الأصل براءة الذمة في هذا. هل في هذا نزاع؟ الجواب هذا موضع إيش؟ إجماع. موضع النزاع في مسألة الاستصحاب هو استصحاب الإجماع في محل النزاع، هذا موضع الخلاف في هذه المسألة. هل يجوز استصحاب الإجماع إلى محل النزاع؟ هذه صورة النزاع بين الأئمة في مسألة الاستصحاب. خرجنا الصور التي ما اختلف فيها وبقينا في صورة واحدة جرى فيها النزاع، هل يجوز استصحاب الإجماع إلى محل النزاع صورة المسألة ما لو جاء رجل ليصلي فلم يجد ماء فتيمم فصلى وفي أثناء الصلاة وجد ماء في أثناء الصلاة وجد ماء فجماعة من في الحنفية فجماعة من الناس يقولون نستصحب الإجماع إلى هذه الصورة والأصل أنه يصلي بصلاته لأننا أجمعنا عند عدم الماء أنه يصلي فنستصحب الإجماع إلى محل النزاع وهو أنه يصلي فيجد الماء نستصحب الإجماع إلى محل النزاع قالوا ودليلنا حديث زيد بن خالد رضي الله عنه وأرضاه في الصحيحين قال إن الشيطان يأتي أحدكم فينفخ بين إليتيه إن الشيطان يأتي أحدكم فينفخ بين إليتيه ويقول أحدثت أحدثت فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا هذا دليلهم في الباب طيب إن شاء الله تعالى هذه مسألة لها كلام سيأتي الكلام عليها في غد بعد غد إن شاء الله تعالى إذا كان لكم شيء ولا وقفنا هنا